أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أبنائي البررة الكرام، نمضي معا في دراسة مقدمة الشيخ ابن آج الروم التي هي من أشهر ما درسه الناس من المقدمات المبسطة لهذا العلم العظيم الذي يعلمنا كيف نقوم ألسنتنا باللغة العربية، هذه اللغة الكريمة التي اختارها ربنا جل وعلا لتكون لغة القرآن ولتكون لغة من نزل عليه القرآن، أفصح العرب والعجم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد درسنا في الأسبوع الماضي باب المرفوعات، ونحن الآن سنبدأ بدراسة باب الفاعل. باب الفاعل. يقول شيخنا الجليل رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه عنا خير ما يجزي عباده الصالحين الذين نفعوا خلق الله. ويحضرني في هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وقد نفعنا هذا الرجل بهذه المقدمة، ولو أننا أحسننا دراستها وأتقنا فهمها وحاولنا تطبيقها في كل ما نتحدث به وما نكتبه لكانت ألسنتنا فصيحة قويمة سليمة، ولاستطعنا أن نفهم كتاب الله وأن ننقذ أنفسنا من ضلال اللحن. واللحن معناه في لغتنا العظيمة هو الخطأ في النطق والخطأ في الإعراب. وباب الفاعل يقول عنه الشيخ رحمه الله تعالى: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا تعريف بسيط. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هذا هو التعريف الأول للفاعل. وهناك شارح لهذه المقدمة هو الشيخ المحقق الجليل محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، له كتيب صغير يشرح فيه هذه المقدمة، سماه التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية. هذا الرجل الجليل المرحوم الذي خدمه وأيضا اللغة العربية بشرحه لهذه الأجرومية يقول رحمه الله، يشرح الفاعل ويعرفه بمعنيين: لغوي واصطلاحي. فيقول عن معنى الفاعل اللغوي: هو عبارة عمن أوجد الفعل. الفاعل هو عبارة عمن أوجد الفعل، أي هو الاسم الذي يدل على من أوجد الفعل وفعل الفعل. وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما قال المؤلف لم يستطع أن يزيد كلمة عما قال المؤلف، وهذا دليل على عظمة الشيخ ودقته وحسن فهمه وعقله الرياضي الذكي. يقول الشيخ رحمه الله أيضا مستمرا في تعريف الفاعل، أي الشيخ ابن أجرم، وهو على قسمين، أي الفاعل هو على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر أي الاسم الذي فعل الفعل موجود وظاهر ومنطوق به ومعروف. أما المضمر فهو الذي يعوضه ضمير متصل أو ضمير منفصل أو ضمير مستتر، هو الذي يدل عليه. فالظاهر نحو قولك قام زيد، قام زيد، قام هو الفعل وزيد هو الفاعل، أي هو الاسم المرفوع الذي يدل على الذي فعل الفعل أو قام به الفعل أو تم به الفعل. ويقوم زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع، يقوم زيد فعل مضارع مرفوع، زيد فاعل مرفوع. وقام الزيدان، الزيدان أي الفاعل هنا مثنى مرفوع بالألف، لأنه مثنى، من قلت مثنى ما نعاودوش نكرر، لأن اللغة العربية لا تقبل أن تكرر الكلام، إذا سبق ما يفهمك الأمر فلا داعي للتكرار. إذن قام الزيدان ويقوم الزيدان، يقوم فعل مضارع، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وقام الزيدون، قام الزيدون، هذا تعبير عربي سليم يدل على الجمع بواو الجماعة، والمرفوع هنا هو الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. إذن قام الزيدون فعل، قام فعل ماضي، الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع المذكر السالم. ويقوم الزيدون فعل مضارع، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الزيدون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع المذكر السالم. وقام الرجال، الرجال هنا جمع تكسير، فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخر. هذه أشياء أنتم تعلمونها وسبق لنا أن تحدثنا عنها، ولكننا سندخل في بعض الأمور التي تتطلب منا شيئا من تعمق الفهم، من تعميق الفهم ومن محاولة تركيز الفهم ديالنا حتى يمكننا أن نخرج بفائدة من هذا. إذن قام الرجال ويقوم الرجال، قام فعل ماض مبني على الفتح، الرجال فاعل مرفوع والضمة ظاهرة فيهما معا، ويقوم والفتحة ظاهرة يعني مبني على الفتح الماضي، ويقوم الرجال فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر، والرجال فاعل مرفوع. وقامت هند، هند أو هند يعني هذا هو الفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر، وتقوم هند، هند. وقامت الهندان، هذا مثنى مرفوع بالألف، والتاء قام فعل ماض مبني على الفتح، والتاء هنا ما هي؟ تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة التي تدل على المؤنث ولا محل لها من الإعراب، لا تعتبر ضميرا وإنما هي فقط دليل على التأنيث. وتقوم الهندان فاعل يعني فعل مضارع مرفوع، الهندان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وقامت الهندات، الهندات أين هو الفاعل هنا؟ الفاعل الهندات، وهو هنا جمع المؤنث السالم، وقد سبق لنا أن تحدثنا أن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة ويجر بالكسرة الظاهرة ويفتح بالكسرة النائبة عن الفتحة. جمع المؤنث السالم لا يفتح وإنما لا ينصب، وإنما ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. فنقول تقوم الهندات فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة، الهندات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، تفقن حسن. وقامت الهنود، هنا جاءت يعني الهنود جاء يعني هذا جاء جمع تكسير، جاء جمع تكسير. إذن قامت الهنود، قام فعل ماض مبني على الفتح، والتاء ما هي؟ هكذا تاء التأنيث الساكنة، ولكننا نجدها هنا ليست ساكنة، نجدها مكسورة لالتقاء ساكنين. إذا التقى ساكنان فكسر ما سبق، هذه قاعدة ينبغي لنا أن نجعلها نصب أعيننا في كل ما نقرأ وندرس. وتقوم الهنود، تقوم فعل مضارع مرفوع، الهنود فاعل مرفوع وكلهم بالضمة الظاهرة في آخر. قام أخوك، قام أخوك، قام هذا فعل ماض مبني على الفتح معروف، فتح الظاهرة في آخره. أخوك، أخوك فاعل مرفوع، وعلامة رفعه، علامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وهذاك الكاف هذاك ضمير متصل في محل جر. شنو هو أخوك؟ هو الفاعل وكنزيدو فاعل آخر، عمل العقلاء منزهة عن العبث. الفاعل قلنا أخوك، إذن أخو هو الفاعل وعلامة رفعه الواو، وهو مضاف الكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. قام أخوك ويقوم أخوك. وقام غلامي، نقول قام ولدي، قام ولدي، إذن أين هو الفاعل؟ ولدي. إذن قام فعل ماض مبني على الفتح، عرفنا ولدي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، ليس على الياء، ليس على الياء، مقدرة على آخره، على ولدي، على الدال، لأن قام الولد، قام ولدي، إذن الضمة مقدرة على الدال لأن هذا هو النهاية ديال الولد. إذن هذا فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. هذا قريناه واحد المرة وذكرنا فيه وكررناه وعطينا فيه أمثلة، ماشي تقول لي فاعل آخر. هل يمكن أن يكون هناك فعل يعني فاعلان لفعل واحد ومختلفان في يعني غير مختلفين في الزمن والمكان؟ ما يمكنش. إذن هنايا قام غلامي، غلامي فاعل أو ولدي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة اللي هي حركة الكسر، لأن ياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه وهي مكسورة، ولا يمكن أن يجتمع الضم على الكسرة. ها، هل يمكن أن نقول يجتمع ولدي؟ لا يمكن، واجتمع ولدي حتى يمكن أن يكون النطق سليما، لأن فصاحة العربية وموسيقاها وجمال التعبير فيها يقتضي منا أن يكون أن تكون الحركات متناسبة حتى لا يقع اختلال في النطق. المضمر، المضمر 12 نوعا، المضمر 12 نوعا من أنواع، أي الفاعل المضمر أي المخفي المختبئ غير الظاهر. نحن قولك ضربت، ضربت، وكيف نعرب ضربت؟ عرفنا فعل وفاعل، ولكن خصنا نعربه واحد النوع من التفصيل. حد فعل ضرب وتضمير الفاعل، أيه، واش نقدر نسميوه؟ ضربت فعل، فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على السكون لاتصاله بالتاء الفاعل أو التاء المتحركة، وهذه التاء المتحركة هي ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن هنا الفاعل مضمر، والمضمر هو الذي يدل على المتكلم أو يدل على المخاطب أو يدل على الغائب بقرينة معينة تظهر في الكلام. فضربت معنى أنا الذي قمت بالضرب، معنى أنا الفاعل، والذي يدل عليه أنا الفاعل هو هذا الضمير الذي نسميه التاء المتحركة التي سميتها أنت تاء الفاعل، وكلامك صحيح. ضربنا أين هو الفاعل هنا؟ ماشي نا، نسميها نا الدالة على الفاعل، نا الدالة على الفاعل. ضربنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على الفاعل، وهذه نا الدالة على الفاعل هي ضمير متصل في محل رفع فاعل، لأن دالة على الفاعل إذن تدل على المتكلم. ضربت تدل على المتكلم المفرد، وضربنا ونا دالة على الفاعل تدل على المتكلمين بالجمع. إذن ضربت ماذا يعني؟ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، لأنها متحركة وهي تدل على الخطاب، ضمير متصل في محل رفع فاعل. ضرب أين هو الفاعل هنا؟ هو ألف الاثنين، ألف الاثنين، وهو ضمير يدل على الغائب المثنى. ضرب أليس كذلك؟ ضرب فعل ماض مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل. ثم ضربتم أين هو الفاعل هنا؟ تم ضربتم، أنتم ضربتم. إذن الفاعل ضمير، هذيك تم ضمير متصل في محل رفع فاعل تدل على المخاطب بالجمع. ثم ضربنا وانا ما كنحمل شي هاد التعابير هكذا، ولكن تضطرني النصوص التي اقتبس لكم منها الى ان اقتبس بعض. ضربنا فهمتي، فهاد كلمه ضرب ما اقساها على قلبي، لان يعني اي شيء فيه عنف ينبغي ان نجتنبه وان نتعلم الامور التي تدل على المحبه والموده والتراحم والتكافل والتضامن، إلى درجة كما قلت لكم يوم من الأيام إذا نادى أحدنا أخاه يقول يا أنا، كأنه ينادي نفسه. ولهذا أنا نتخذ ضربنا، ولكن أنا كان عارف العيلة ما كيضربوش كيقمشوا. ضربنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة، ونون نسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن الفاعل الظاهر يدل على معناه بدون حاجة لأي قرينة، لأنه موجود في اللفظ ويدل على نفسه. اتخذ الله إبراهيم خليلا، أليس كذلك؟ اتخذ الله إبراهيم خليلا، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع هو مذكور، وليس هناك أي أظهر ولا أجلى ولا أوضح من اسم الجلالة. مثلا إذن الفاعل الظاهر هو اسم مرفوع موجود في الكلام ولا يحتاج إلى قرينة مفهومة بالعقل ولا غير مذكورة في اللفظ. المضمر هو الفاعل، هو موجود ولا يعني موجود ولكنه غير مذكور في اللفظ، لا تدل عليه إلا قرينة مفهومة بضمير، إما ضمير للمتكلم وإما ضمير للمخاطب وإما ضمير للغياب، إما مفرد وإما مثنى وإما جمع. فالفاعل المضمر يعوضه ضمير هو غير موجود في اللفظ، خفي، ولكنه مفهوم بالمعنى عن طريق قرينة. هذه القرينة هي ضمير، ضمير للغيبة أو ضمير للمثنى للمخاطب أو ضمير للجمع بالغياب أو يعني بالمخاطب أو بالمثنى أو بالجمع أو غير ذلك. وكل والفاعل كما ذكر الشيخ ابن أجروم رحمه الله اسم مرفوع قبله فعل تام، لا بد أن يكون قبله فعل تام، إن ما كانش الفعل ما يمكنش يكون الفاعل، غير ممكن وغير معقول في أي منطق سليم وخصوصا في منطق اللغة العربية أن يكون هناك فعل بدون فاعل. ولهذا حتى في الفعل المبني للمجهول الذي ليس له فاعل يقول الشيخ وما أدق قوله هذاك الفعل الذي لم يسمى فاعله، الفاعل كاين ولكن ما تسمش، باش فهمتوني واش كيقصد يعني الفعل الذي لم يسمى فاعله، وفي يعني مصطلح آخر هو فعل مبني للمجهول أي أن فاعله مجهول. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله الفاعل اسم مرفوع قبله فعل تام ليس من الأفعال الناقصة. شنو هي الأفعال الناقصة؟ هي النواسخ كان وأخواتها، لأنها ليس لها فاعل وإنما لها اسم وخبر. فهمنا هذه القضية هذه؟ ولهذا يشترط في الفعل أن يكون مبنيا للمعلوم، أن يكون اسمه الفاعل مذكورا وموجودا في اللفظ إما بالظهور الكامل وإما بالقرينة التي تدل عليه من ضمير للخطاب أو للمتكلم أو للغيبة. ولهذا فإن الشرط الأساس في الفاعل هو أن يكون فعله تاما مبنيا للمعلوم، أي سمي فاعله ليس مبنيا للمجهول، لم يسمى فاعله كما قال الشيخ، لأن الفعل الذي لم يسمى فاعله لا يحتاج إلى فاعل وإنما يحتاج إلى نائب فاعل، يحتاج إلى نائب فاعل. نرجع لهذيك الضربة اللي ما كتعجبني شيء، فهمتي؟ ضرب مثل، الله يعطيك الرضا نقتيني، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل، ضرب هذا معناه يعني أبدي لكم وأظهر لكم مثل لتتعظوا به وتستفيدوا منه، لأن من معاني القرآن ضرب الأمثال، ضرب مثل فاستمعوا له. إذن ضرب فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول. والحقيقة أن الذي يضرب المثل هو الله، ضرب الله مثلا للذين كفروا، بغيتي للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا شكون؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتهما فلم تغني عنهما من الله شيء. الخيانة هنا ماشي معناها الخيانة اللي كنفهموا، لأن حاشا لله تبارك وتعالى أنه يعطي الأنبياء ديالو عيالات خائنين بالشكل اللي كتعرفوا. هنا الخيانة خيانة عقدية، خيانة عقائدية أو عقدية، يعني خيانة في العقيدة. كان مؤمنين ونبيين ورسولين، وكانت زوجتهما كانتا كافرتين، ولهذا الخيانة هنا هي خيانة في العقيدة وليس خيانة في الفراش والعياذ بالله. لأن المرأة الحرة ولو كانت كافرة لا تزني ولا تخون، الحرة لا تأكل بثديها، فهمتوا ليش كنقصد؟ ولهذا إذن ضرب مثال، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح ومثال نائب الفاعل، لأن الفعل الماضي هذا مبني للمجهول أي لم يسمى فاعله. إذن هنا الفاعل لا بد أن يكون فعله مبنيا للمعلوم لا للمجهول، أي أن يكون فاعله مذكورا. وقد يسبقه ما يشبه الفعل التام ويعمل عمله كالمصدر، حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم، هذا حبك هنا هذا يعني مصدر يعمل عمل الفعل، ولهذا يعني نقول حبك الشيء مفعول به منصوب يعني يعني على المصدر يعني بالمصدر الذي جاء قبله، والمصدر هو أصله إلى حبلنا نقول إذا أحببت الشيء يعميك هذا الحب ويصمك. وفعلا الواحد من اللي كيحب شي حاجة ما كيبقى شي يقشع غير هي، وكيبدي أول ويعطي تأويلات وكيعطي تبريرات لذاك الحالة اللي بغيها هو، ولو تبريرات واهية، تفهمنا؟ إذن هنا يا قلنا أن الفعل قد يعوضه مصدر أو قد يعوضه اسم فاعل أو قد يعوضه صفة مشبهة باسم الفاعل إلى غير ذلك، هذا الشيء سنصدره. فمثلا بالنسبة للمصدر، عجبت من تبذير المال محمد، عجبت من تبذير المال محمد، أي عجبت من أن يبذر المال محمد. فهنا هذا الفاعل جاء فاعل للمصدر، والمصدر قام مقام الفعل. ثم بالنسبة لاسم الفاعل، اسم الفاعل صانعة الثوب فتاة، يمكن يكون خبر ولكن يمكن أن يعتبر فعلا فاعلا لاسم الفاعل، حال مثلا إن صانع الخير إن صانع الخير لا أصانع الخير إبراهيم، أصانع الخير إبراهيم، هذا استفهام. إذن صانع هذا اسم فاعل، والخير مفعول به لهذا لاسم الفاعل، وإبراهيم هو الفاعل، أصانع إبراهيم الخير، أصانع إبراهيم الخير، أصنع الخير إبراهيم، أصنع إبراهيم الخير. ثم الصفة المشبهة، سحرنا الخطيب بكلام جميل أسلوبه، أين هو الفاعل هنا؟ لا، سحرنا الخطيب هذا فاعل ولكن ديال سحرة، ولكن أنا بغيت الفاعل ديال الصفة المشبهة أسلوبه، هذا فاعل دي جميل. إذن سحرنا الخطيب لأنه جمل أسلوبه، لاحظت؟ وكيبقى دائما الخطيب هو الفاعل والأسلوب هنا جميل، أو لأن لأن لا لأن أسلوبه جملة غادي يكون خبر أن إحنا بغينا نجعله هو الفاعل لأنه جمل أسلوبه أو حسن أسلوبه. إذن جميل أسلوبه هذا هو أسلوبه هو الفاعل للصفة المشبهة اللي هي جميل. ثم أفعل التفضيل، أفعل التفضيل كذلك، الإنسان المؤمن أحمد خلقه، يعني أي أصبح خلقه حميدا أي طيبا كريما يستحق التقدير والسمو. الاسم المرفوع سمي فاعلا، لماذا؟ لماذا يسمى الفاعل فاعلا بهذا اللفظ؟ واضحة، لأنه فعل الفعل، لأنه قام بالفعل، لأنه هو الذي حقق هذا الفعل، هو الذي جعله يقوم في الواقع هذا الفعل. فإذن الفاعل اسم مرفوع سمي فاعلا لأنه فعل الفعل أو لأن الفعل قام به، أي أن الفعل تحقق به. نعطيكم أمثلة، أكل المؤمن بعرق جبينه طعاما حلالا طيبا، فأنا هو الفاعل هنا المؤمن، والفعل أكل. هذا المعنى ديال هذا الفعل، أن الفاعل هو الذي قام بالفعل بنفسه اللي هو المؤمن أكل. ولكن غادي نعطيكم مثلا، تمزقت الورقة، تمزقت الورقة، فنوع الفاعل هنا لا ماشي ضمير، الورقة، الورقة هي التي تمزقت، هي التي فعلت الفعل. ولكن هل هي التي مزقت نفسها؟ وهذا هو الغلط اللي كيوقع عندنا. شي واحد كيجيك معطل في الصباح، موظف كيجيني معطل في الصباح، مالك تعطلتي؟ والله ما عرفت، غفل بي الناس، غدرني الناس، الله يهديك اودي، الله يتقي الله. شي واحد مثلا يعني تخاصم مع شي واحد وقال له شي كلمه قبيحه، والله العظيم الا طيروا لي ما عرفش كيفاش زهقات من فمي، او لا طرشوا ضربوا، والله ما عرفت يديا كيف دارت، الله يهديك. الكاس قبطوا في يديه، ايه على كاس ملعون طار من يديا ما عرفتش كيف طار. هذا هل كاس هو الذي صنع وفعل ذاك ما سميته انت الطيران؟ ونقبطوا كاس، ها هو طير عمي الكاس، الله يرحم والدي، غيطير ما دام تقبطوا وحارس عليه ومحقق ارادتي ومحقق انسانيتي ومخدم عقلي، راه ما غادي يطيش. اذن هنا تمزقت الورقة، حقيقة هذا فعل فاعل، الورقة فاعل مرفوع، ولكن هذا لم يفعل الفعل بنفسه وإنما قام به الفعل وتحقق به الفعل. أما في الحقيقة مزق الولد الورقة مثلا، مثلا عصفت الريح، عصفت الريح، الريح هي الريح فاعل مرفوع، ولكن هل هو الذي فعل الفعل بنفسه؟ لا يمكن. وأرسلنا الرياح على واقح، الله تبارك وتعالى هو الذي جعل تلك الرياح تعصف، ونسأل الله تبارك وتعالى في كل أمورنا أن تكون رياحا لا رياحا لا ريحا، لأنه إذا كانت ريح فإنها ريح عقيم. ولكن في القرآن إذا ذكرت الرياح فاطمئن، وإذا ذكرت الريح فإنها لا تذكر إلا في محل انتقام وعذاب، ونسأل الله العافية. إذن هناك الفاعل الذي فعل الفعل بنفسه عن عقل ووعي وإدراك، وهناك الفعل الفاعل الذي قام به الفعل وتحقق به الفعل وليس هو الذي فعل الفعل بنفسه لأنه لا يملك الإرادة لفعل هذا الفعل. وأعطيكم مثال يعني فيما يتعلق بالفعل الذي حقق الفعل بنفسه وفي الفعل الذي تم به الفعل كتمزقت الورقة أو تمايل الشجر. الشجر هو الذي تمايل بنفسه عجبه وطرب وأصبح يريد أن يرقص. تمايل الشجر بسبب ما أراد الله له من ريح أو ما أراد الله له وهز إليك بجذع الشجرة تساقط عليك رطبا جنيا. وأمثلة من الفاعل الصريح أنا أعطيك الفاعل الصريح ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وأنا أبدأ تعربوا معايا ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. أين هو الفاعل هنا؟ الله جل جلاله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره صحيح؟ وليس هناك من فاعل في أي أمر من الأمور إلا الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجري على أيدينا وعلى ألسنتنا الخير والبر والهدى. إذن ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة هذا فاعل مرفوع وقام بالفعل بنفسه ولم يقم به غيره. كذلك يعبد المؤمن ربه ولا يشرك به شيئا. يعبد المؤمن ربه ولا يشرك به شيئا. أين هو الفاعل هنا؟ المؤمن. هل هو فاعل فعل الفعل بنفسه أو يعني قام به الفعل وتحقق به الفعل وليس هو الذي قام به؟ هو الذي وإلا فلا عقاب عليه لأنه لو كان يعني فعل الفعل بغير إرادته وبغير عقله وبغير وعيه لما كان يستحق العقاب ولكان هذا العقاب عبثا على الكفر. أنتم تعرفون إن الشرك لا ظلم عظيم. أنتم تعلمون أن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعبد المؤمن ربه ولا يشرك به شيئا. هناك المؤمن فاعل مرفوع مذكور وهو الذي فعل الفعل بنفسه وهناك يشرك وكل فعل يحتاج إلى فاعل. أين هو فعل هذا الفعل المضارع؟ ايوه ايش قلنا؟ قلنا هناك فاعل ظاهر يذكر في الكلام وهناك فاعل غير ظاهر مضمر يدل عليه ضمير إما بالغيبة وإما بالخطاب وإما بالمتكلم. إذن الفاعل ديال يشرك ضمير مستتر تقديره هو أي المؤمن. المؤمن لا يشرك بربه شيئا. فهمنا هذه؟ ثم أكد التاريخ والواقع أن البغي وخيم العاقبة. أكد التاريخ أن البغي والظلم وخيم العاقبة. أكد التاريخ هنا الفاعل التاريخ. التاريخ فاعل مرفوع ولكن التاريخ هل هو الذي أكد بنفسه وبعقله وبوعيه وبإرادته؟ هذا قام به الفعل. لولا أننا ندرس التاريخ ونستخلص منه الوقائع ونستخلص منه العبارة والعظة لما كان للتاريخ تأكيد. وكثير منا من يقرأ التاريخ ولا يستفيد منه. إذن الآن أعطيكم أمثلة أخرى عن الفاعل الذي هو مضمر يدل عليه ضمير ظاهر أو مستتر بالقرينة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله، ما هذا؟ لا مخليني من الضمير، شنو هو اعبدوا؟ فعل أمر، هذا مبني. علاش مبني على السكون؟ الله يودي مبني على حذف النون، مبني على حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. والفاعل أين هو الفاعل؟ واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن هنا الفاعل ضمير بالقرينة، يعني غير موجود في الكلام، يدل عليه ضمير. ولا تشركوا، لا تشركوا فعل مضارع، ولكن هذه كلا ما هي؟ لا ناهية، حرف جزم تجزم الفعل المضارع. تشرك فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تشرك، إذن هذا الواو فاعل، ولكن يعني هو فاعل، يعني الفاعل الحقيقي مضمر، وهذا الفاعل دل عليه واو الجماعة بالضمير. فهمنا هذا؟ وقرينة الضمير هنا هو الخطاب للجمع. الواقع والتاريخ يثبتان أن الظلم والبغي عاقبتهما وخيمة. الواقع اللي كنعيشه الآن والتاريخ اللي عشناه واللي غادي نعيشه يدلان جميعا ويثبتان ويؤكدان أن الظلم والبغي عاقبتهما وخيمة، عاقبة سيئة جدا لكل ظالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يقينا عواقب الظلم والبغي علينا وعلى غيرنا. ونسأل الله أن يجنبنا الظلم، أن نظلم نحن الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلما خرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. أليس كذلك؟ تعرفون هذا الحديث. إذن هنا يا الواقع والتاريخ يثبتان، يثبتان ما هذا؟ ها شنو هذا؟ يثبتان فعل مضارع، فعل مضارع، وقولوها ما لكم خايفين. فعل مضارع كيف هو؟ مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأين هو الفاعل؟ هو الألف، ألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل. الفاعل غير مذكور، غير مذكور باللفظ، ولكن يدل عليه ألف الاثنين بالقرينة. إذن هنا الفاعل غير ظاهر وإنما هو مضمر. أثبت العلم أن العدوى، العدوى هي المريض كيعدي السليم، العدوى. أثبت العلم أن العدوى تنتقل من المريض إلى السليم إن لم يحترس ويحتط. أثبت العلم فعل وفاعل، والفاعل مذكور، ها والفاعل مذكور، أن العدوى تنتقل، تنتقل فعل مضارع كيف هو؟ مرفوع، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، أي العدوى تنتقل من المريض إلى السليم إن لم يحترس، إن لم إلى ما حضش رأسه، إن لم يحترس. لم حرف جزم وقلب ونفي، يحترس فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الضار في آخره. ولكن أنا أريد الفاعل، هو الذي نتكلم عليه الآن. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي الذي سينتقل إليه المرض، أي السليم، يعود على السليم ويحتط يحتط الواو والعطف يحتط فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على الفعل الذي سبقه وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو دائما هنا الفاعل غير مذكور في الكلام. ثم الأستاذ النصوح لا يدخر جهدا في أن يحسن تعليم طلبته ويرقى بسلوكهم ويسمو بأخلاقهم. نبدأ الأستاذ النصوح، لا غلطتي، ليس مبتدا، باقي ما وصلناش الخبر. زين، الخبر هو الذي يتم به المعنى، الخبر هو الذي يتم به المعنى في الجملة. الأستاذ النصوح تمت المعنى، ماله هذا الأستاذ النصوح؟ إذن رأى النصوح ماشي مبتدا وخبر، الأستاذ مبتدا مرفوع لأنه في أول الكلم، اسم في أول الكلم. النصوح هنا نعت تابع لها، نعت النعت يتبع منعوته في تنكيره وفي تعريفه وفي نصبه وفي رفعه وفي جره، ولكن ليس خبرا لأن الخبر كيكمل المعنى، ما كتبقاش كتنتظر شي حاجة تكمل. الأستاذ النصوح لا يدخر جهدا، لا يدخر، ها هو كمل المعنى هنا، لا يدخر جهدا، لا هنا نافية وليست ناهية، لا محل لها من الإعراب، لا تعمل عملا. يدخر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. شنو خصو هذا الفعل هذا؟ لا وقبل ما خصو المفعول، الله يعطيك الستر، قبل أن يحتاج إلى مفعول لا بد له من فاعل، لا بد له من فاعل. أين هو هنا الفاعل؟ ضمير مضمر مخبي، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على الأستاذ النصوح. لا يدخر جهدا مفعول به منصوب. الله يكون منكم. أسأل الله لي ولكم حسن التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يوفقنا لصالح القول والفعل والنية والعمل، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.